الذي نعرف ان النهي عن استدبار استغفار الكعبه حال قضاء الحاجه، فهذا لو كان محظورا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقبل على الناس بوجهه فاستدبر القبله. هذه واحده. الثانيه، وقلت على هالكلام، قلت الخطيب ماذا يفعل؟ الخطيب لما يخطب كيف يفعل؟ الا يستدبر القبله ويتوجه للناس؟ لا باس ان المصلي امام إذا صرف يستقبل الناس ويستدبر القبلة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه مشروعية الموعظة بعد الصلاة إذا صار لها مناسبة، كتنبيه على خطأ وقع، أو بيان لواجب، أو موعظة عامة، وحث على تقوى الله. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس أحيانا ولم يكن يداوم على ذلك، وإنما يفعل ذلك أحياناً خشية الملل، فكان يتخولهم بالموعظة صلى الله عليه وسلم، خصوصاً إذا حصل شيء يحتاج إلى تنبيه مثل هذه القضية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يدرون ماذا قال ربنا جل وعلا. كيف يقول ما تدرون ماذا قال ربكم؟ وهو يعلم أنه لا يعلمون، أليس كذلك؟ فهذا الاستفهام من أجل أن يلفت انتباهه. كما يقول بعض الناس: سمعت اخر خبر؟ سمعت ايش صار؟ ايش اخر خبر؟ ايش صار؟ ينتبه المستمع لكلامك عندما تبدا كلامك باستفهام: دريت؟ شنو دريت؟ انه صار كذا وكذا، فياتي باستفهام. فهذا كاسلوب النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا في القران حتى، فاستفهام حتى يلتفت السامع وينتبه اني ساقول لك كلام. فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ والصحابة كانوا يتأدبون فيقولون: الله ورسوله أعلم. وهنا يقول الشيخ أن فيه مشروعية الكلام بعد الصلاة مباشرة، وذلك عند الحاجة، أو يفعل ذلك أحيانا حتى لا يسأل الناس ولا يمل الناس. وعلى هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد التسبيح أو بعد السنة النافلة كما يقول بعض الناس، لا، في حاجة تتكلم مباشرة قبل أن ينصرف الناس. فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. قال: وفي هذا مشروعية التعليم من خلال السؤال والجواب، فالمعلم يسأل الطالب أولاً من أجل أن ينتبه للجواب، لأن هذا يكون أبلغ في التعليم وأنبه للطالب، لأنه إذا سئل أولاً ثم أجيب فإنه يكون هذا أثبت في ذهنه، بخلاف ما لو ألقي إليه العلم ابتداءً فإنه قد لا ينتبه له تماماً. نعم. هذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يسمى اليوم في الاصطلاح المعاصر وسائل التعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل وسائل التعليم بالصوت، بالحركة، يخط خطا، يعمل دائرة، يشير بيده خط مستقيما عند نبي خطوط، وتتلقى الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو جمعت لخرج جامعها بمؤلف في أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، فينادي ويسأل ونحو ذلك. فهنا يعني السؤال والجواب في التعليم هذا أمر مشروع، سنة نبوية. وأشهر هذه المواقف لما جاء جبريل عليه السلام على صوت رجل شديد بياض، الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب، وجبريل يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وآخر ما قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاك معلمكم دينكم، فدل على أن هذا أسلوب للتعليم. نعم. قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولا جواب أنه لا يتخلص، وإنما يكل العلم إلى عالمه، فيقول: الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقول: الله أعلم فقط. ففيه مشروعية تفويض العلم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، من أدب الصحابة رضي الله عنهم، من أدبهم أنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله ورسوله أعلم، حتى أن أحدهم لو كان يعلم أيضا يقول: الله ورسوله أعلم. لما؟ قالوا: لعل يزيده النبي صلى الله عليه وسلم علما. واضح؟ يمكن المعلومة اللي عنده لها زيادة، إذا قال: نعم أعلم، يعطي فرصة حتى يتعلم أكثر. وهذا حتى الآن في يعني أسلوبك مع الناس، إذا واحد قال لك أنت سمعت اسمع، يمكن فيه تفصيل في الرواية أكثر مما سمعت، يمكن فيه زيادات، يمكن فيه حيثيات القصة في الموقف، فاسمع. طيب إذا أخبرك بخبر أنت قد سمعته ماذا تفعل؟ تظاهر أنك لم تسمع، لكن إذا بينت أن أي سمعت وصلني الخبر قبل لا تقول، هذا لا يشجع أن يأتيك بخبر مرة أخرى، وقد تخفى عليك بعض الأشياء وتصيد بعض الأخبار. فماذا يفعل السامع؟ يستمع، يمكن في زيادة، ويمكن تشجع هذا أن يخبرك مرة أخرى بخبر قد تستفيد منه، بخلاف تقول إيه سمعت الخبر هذا من زمان توك جاي، لا هذا غلط. ثم ليس من الأدب يعني حتى لا تحرج المخبر بذلك. طيب كمل. قال فأجاب صلى الله. طيب إذا سئل أحدنا الآن عن حكم شرعي، هل يجوز أن يقول الله رسول أعلم ولا يقول الله أعلم؟ في تفصيل. قال إذا كان حكم شرعي لا بأس أن تقول الله رسول أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأحكام الشرعية. لكن إذا سئلت في أمر دنيوي لا سيما ماذا سيقع غدا، ما يجوز تقول الله رسول أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وقد توفي عليه الصلاة والسلام. في أمر دنيوي ما تقول الله رسول أعلم، تقول الله أعلم. في أمر شرعي لو قلت الله رسول أعلم لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الشرع. لكن لو اكتفيت الآن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقلت الله أعلم هذا كافي. نعم. قال فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أي الله. وهذا من الأحاديث القدسية نسبة إلى القدس وهو الطهارة والتقديس. نسبة إلى إيش؟ نسبة إلى القدس وهو الطهارة، والتقديس هو التطهير، سمي بذلك تشريفا له لأنه من كلام الله. فالحديث القدسي من كلام الله لفظه، من كلام الله لفظه ومعناه. أما الحديث غير القدسي فهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلا أن الحديث القدسي مع أنه من كلام الله لا يأخذ حكم القرآن من كل وجه، بحيث يتعبد بتلاوته مثل القرآن، وبحيث لا يمسه إلا طاهر مثل القرآن، أو أنه يشترط له التواتر مثل القرآن، ومن حيث إنه تجوز روايته بالمعنى، أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى. الحاصل أن بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقا كثيرة، وإن كان يجتمع مع القرآن في أنه كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. وفي قوله طيب الحديث القدسي هو ما صدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ونحو ذلك، فيسمى اصطلاح الحديث قدسي، وهو يختلف عن الحديث النبوي ويختلف عن الحديث عن القرآن. القرآن والحديث القدسي كلام الله عز وجل، لكن القرآن له أحكامه منقول بالتواتر، متعبد بتلاوته، الحرف عشر حسنات، تحدى الله عز وجل فيه الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، ولم يتحدى الإنس والجن بالحديث القدسي. الحديث القرآن يقرأ في الصلاة وتصح به، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة وتبطل به، إلا وأن شخصا ما كبر وقرأ الفاتحة وقرأ الحديث القدسي تبطل صلاته. واضح؟ الحديث القدسي فيه الصحيح والضعيف والحسن، القرآن كله منقول بالتواتر، هذا من الفروق. الكتاب الأحاديث القدسية إن وجد هي قليلة أحاديث القدسية، لكن بعض جمعة حتى في مؤلف، ليس له أحكام القرآن حيث لا يمسه إلا طاهر، بينما القرآن لا يمسه إلا طاهر كما في الحديث، فأحكام مختلفة بين الحديث القدسي والقرآن. حديث النبوي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يرى شيء ويقر ويسكت عنه، فلو لا يسكت على باطل فسكته دليل على جوازه على إباحته. واضح؟ نعم. قال وفي قوله قال إثبات أن الله يتكلم، فصفة الكلام ثابتة لله، يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى كلاما يليق بجلاله ليس مثل كلام المخلوقين، فكيفيته وكنهه لا يعلمهما إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه ثابت لله من صفات الأفعال التي يفعلها الله إذا شاء سبحانه وتعالى. ففيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. طيب، طبعا صفة الكلام ثابت لله عز بالكتاب والسنة واجماع السلف، إن الله عز يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ومن كمال الله عز أنه يتكلم، والقرآن من كلام الله، حتى قال جل وعلا وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. وصفة الكلام لله عز وجل وقع الخلاف فيها كثير جدا، إلى درجة أن علم الاعتقاد عند العقيدة سمي عند أهل الكلام سمي علم الكلام، العقيدة اللي إيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وما تفرع عن ذلك سموه علم الكلام. لماذا؟ لأن صفة الكلام وقع الخلاف فيه كثير، فكأن هذه المسألة مسألة الكلام استأثرت بالاسم الكامل، بدل يقال العقيدة يقال إيش؟ علم الكلام. لكن أهل السنة ما يقول علم الكلام، يقول العقيدة، يقول التوحيد، يقول الإيمان ونحو ذلك. ماشي؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة ما دل على القرآن أن الله يتكلم، والقرآن كلامه متى شاء وكيف شاء بما يليق به سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين. أما غيرهم منهم من يقول الله يتكلم لكن كلامه مخلوق، هم المعتزلة منهم الإباضية اليوم، ومنهم من يقول الأشاعرة كلام الله عز وجل الله لا يتكلم لكن كلام نفسي، يعني خلاصة ما يتكلم كلام نفسي يعني ما يتكلم، فكونه كلام نفسي معنى قائم بالنفس، فبعضهم يقول كلام عبارة عن كلام الله وليس كلام القرآن، ليس كلام الله عبارة عن كلام الله، وفلسفات عقلية مثل هذه ما أنزل الله بالسلطان. والحق أن يقال الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، وكلامه جل وعلا بحرف وصوت، بحرف وصوت، قد قال الله عز وكلم الله موسى تكليما. من الذي كلم موسى؟ من الذي قال لموسى إنني أنا الله؟ ما يصلح أن يكون غير الله قال إيش إنني أنا الله، يصلح؟ ما يصلح إلا يكون متكلما الله عز وجل. وذاك سمي موسى عليه السلام كليم الرحمن لأن الله عز وجل كلمه، وكلم الله عز وجل، فلما جاء لمقاته وكلمه ربه، كلمه ربه وناداه وناجاه، فهو كليم الرحمن. فلا يمكن أن يقال الذي كلم الله عز كلم أبي موسى عليه السلام هو أحد غير الله، لو كان أحد غير الله عز وجل فكيف يقول هذا المخلوق لموسى عليه السلام إني أنا الله لا إله إلا أنا؟ ما يمكن إلا يكون متكلم هو من الله. طيب إيش المانع أن يتكلم الله أصلا؟ أليس الكلام صفة كمال؟ المخلوق منهم من يتكلم ومنهم لا يتكلم، في المخلوقين أيهما أكمل؟ ها، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. فإذا قيل لا يتكلم ربنا جل وعلا حتى لا نماثل المخلوقين، وصفنا بالمخلوق الذي لا يتكلم، هو مخلوق أنقص من المخلوق الذي يتكلم. فإذا قال هو لا يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي لا يتكلم، قلنا لهم ماذا؟ قول يتكلم ولا يماثل المخلوق الذي يتكلم. إبراهيم عليه السلام أتى إلى الأصنام، ماذا قال؟ قال ما لكم لا تنطقون، أصنام مما عابوا عليهم أنهم لا يأكلون ولا ينطقون، كلام ما يتكلمون، فهذا نقص أصلا فيهم. فوالد إبراهيم المشرك آزر يقول أهل العلم أعلم بالله من المعتزل، كيف؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام لما قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هل أجاب وقال وأنت تعبد الله الذي لا يسمع ولا يبصر؟ قال ذلك؟ لا، ما قال ذلك. فالمعتزل يقول إيش؟ ربنا جل وعلا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. كيف؟ هكذا فلسفتهم، حتى لا يماثل المخلوقين، وحتى لا يتقد لا يتعدد القدماء، يسمون الله القديم. فإذا قال الله سميع صار واحد، وبصير صار اثنين، وعليم صار الله ثلاثة، وقدير صار أربعة. فكلما زاد صفة زاد الذات، فيصير متعدد، ما يصلح. فذلك قال الله ليس له صفات، حتى لا لأن يلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات. إيش اللازم هذا؟ هل ليس بلازم؟ يعني هذا مشكلة أهل البدع، ينصب شيئا وكأنه معتمد ثم يبني عليه وربما يجادل فيه. وبعضهم ينظمون هذه العقائد بمنظومات، تعرفون منظومة؟ يعني أبيات موزونة بالعلم، اللي في عدد العلوم كثيرة منظومة، منها في المصطلح الحديث، منها أصول فقه، منها فقه، منها منها. ففي العقيدة عندهم في عقائدهم أيضا في منظومات، فإذا أراد أن يستدل على ما يقول سرد من منظومة أبياته، قال كما قال الناظم كذا وكذا وكذا، تعال كذا كلام كلام فلان واحد من الأشاعرة والمعتزلة ولا ولا نظم هذا الأبيات، مش قرآن. شوف هذا دليلهم، دليلهم قال كما قال الناظم كذا وكذا وكذا، صحيح. ولذلك نحن نشاهد أن ما من موجود أي شيء موجود إلا وله أقل شيء أقل شيء له صفتان، أحقر مخلوق إلا وله صفتان أقل شيء. فأنت مثلا واحد من الناس حي، هذا واحد، تمشي صرت اثنين، تتكلم صرت ثلاثة، تأكل صرت أربعة، ورجل صرت خمسة، وتسمع ستة، لا يعني هذه ضرورة عقلية أن الشيء لو تعدد صفاته لن تتعدد ذاته، مع أن ما من شيء إلا وهو أقل شيء أقل شيء له وصفة. ما هما؟ الوجود، كون شيء موجود هذا وصف. الوصف الثاني أن يكون قائم بنفسه أو قائم بغيره. ما من شيء ما دام هو موجود إلا أن يكون إما قائم بنفسه أو قائم بغيره. يعني هذا الكتاب هذا بنفسه، وزن الكتاب وصف قائم بغيره، هذا عين، والوزن وصف قائم بالعين. يعني أي شيء موجود إما أن يكون إيش؟ قائم بنفسه أو قائم، هذا أقل شيء. يعني إذن تعدد الصفات لا يلزم تعدد الذات. فما وصف الله بوصف نفسه زعم منهم أن إذا وصفنا الله بالصفات سيتعدد الذات، القدماء كما يقول. فيقول هذا السنة، يقول المشرك آزر والد إبراهيم عابد الأصنام أعلم بالله من المعتزلة، لأن إبراهيم عليه السلام لما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هل قال له وأنت تعبد الله الذي لا يسمع ولا يبصر؟ هل قال ذلك؟ أقر ماذا؟ أقر أنه فعلا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. قال وجدنا أباءنا كذا يفعلون، تبهتم؟ ما قال ولو كان الله لا يسمع ولا يبصر ما كان لإبراهيم أن يعيب عليه، صح؟ صح؟ أليس كذلك؟ كيف يقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وإبراهيم يعبد ربا لا يسمع ولا يبصر؟ ممكن هذا؟ ممكن، ما يستقيم. فلما أنكر قال لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر دل على أنه إيش؟ يعبد إلها سميعا بصيرا. فالله عز له صفات الكمال والجلال، من أنه يتكلم ويسمع ويبصر ويقدر ويأتي وينزل ويجي ويغضب ويسخط، وكل ما ذكر الله عن نفسه في كتاب فهو أعلم بنفسه من خلقه، وكل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عقيدتنا واضحة، ما نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ما نقول أسماء دون صفات أو بعض الصفات وننفي بقية الصفات أو نفي الصفات والأسماء، الأسماء والصفات كالجهمية، هذا كله باطل. ربنا يتكلم، يتكلم ما في أي إشكال، يتكلم بما شاء ما شاء كيف شاء. نعم. الكفار ماذا قال عن القرآن لما سمعوا؟ قالوا إن هذا إلا قول البشر. لو كان القرآن مخلوقا كما تقول المعتزلة وتقول الإباضية لكان إيش؟ كلام مخلوق، يعني لا صح كلام المشركين عندما قالوا إن هو إلا قول البشر، لكن ليس قول البشر، هو قول رب البشر، هو قول الله عز وجل. واضح؟ طيب. قال ففيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قال أصبح من عبادي، يعني بسبب نزول المطر. هنا في سؤال، أيهم أفضل، القرآن العظيم أو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أي أفضل، القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بس سمعت قال القرآن، قلت القرآن، تساويان. أنا أقول أيهم أفضل؟ ما يتعارضان القرآن، ما يتعارضان. أنا أقول أيهم أفضل. طيب شوف، معقول ها العاصمة؟ القرآن أفضل. يا أخوان أصلا هذا ما ليس وجه المقارنة تماما. لو قلت لكم أيهم أفضل، الله عز وجل، الله خير، أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن صفة الله عز وجل، ما يوقع عليه شيء أيهم أفضل، خالق ولا المخلوق؟ تبهتم؟ وذاك اللي يقول بعضهم يقول محمد أفضل من القرآن، ما يقول لا القرآن أفضل من محمد. الجواب الصحيح أن القرآن كلام الله صفته، ولذلك هل يشرع أن تستعيذ بكلمات الله؟ يشرع ولا يشرع؟ تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قال. إذا هذه صفة لله، لو كان كلام الله مخلوقا ها لكان الاستعاذة بكلام الله استعاذة المخلوق، والاستعاذة المخلوق شرك. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله دليل على إيش؟ على أن كلامه صفته جل وعلا. فلما قال الأشاعرة أيهما أفضل، محمد ولا كلام الله ولا القرآن، دل على هذا أن عندهم القرآن مخلوق، فهم يقارون بين مخلوق وما مخلوق، من ومن؟ القرآن مخلوق كما هم يزعمون، ها ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأشاعرة أصلا تولدوا ممن؟ ممن تولدوا؟ من المعتزلة، أصولهم معتزلة، معتزلة هم الذين قالوا استوى استولى، وقالت الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله قبل أن يتخلص من مذهبه هذا الباطل أصلا كان معتزليا، ثم خالفهم وتوسط بالمذهب الأشاعرة، ثم تخلى عنه، ثم أظهر هذا المذهب الرازي والبقلاني والغزالي، هم ظهروا المذهب هذا. فلا يقارن بين الله وبين المخلوق، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فقولهم أن محمد أفضل القرآن أو القرآن أفضل محمد، هذه مقارنة غير واردة تماما، كما يقال أيهما أفضل، الله عز وجل أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله الخالق ومحمد مخلوق، الله المعبود بحق ومحمد عبد لا يعبد. واضح؟ فإذا القرآن كلام الله صفته، الله تكلم به. طيب القرآن كله كلام الله ولا كل كلام الله؟ ولا لا فرق بين العبارتين؟ كله كلام الله ولا كل كلام الله؟ ولا لا فرق بين العبارتين؟ كله كلام الله. طيب لو قال كل كلام الله؟ لا، القرآن ما هو إلا شيء من كلام الله. كلام الله لا ينتهي. ينتهي كلام الله؟ ما ينتهي. قال جل وعلا قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، شو لجرى الدنيا كلها بمزارعها بحدائقها بغاباتها كسرت على شكل أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني صار مداد الحبر، والله يتكلم والخلق يكتب، الملائكة والإنس والجن يكتبون كلام الله، لتكسرت الأقلام وجفت البحار وكلام الله لم ينتهي بعد. صح؟ هذا كم بحر؟ سبعة أبحر. طيب وده ثمانية؟ وده تسعة؟ وده سبعمية؟ إذا هنا سبعة أبحر، مش المقصود إيش؟ أم الحصف ما زاد؟ لا، ممكن، لا، الله لا ينتهي لا ذاته ولا صفاته. الله عز علم، هل ينتهي علم الله؟ ما ينتهي علم الله عز وجل. أنت لو تريد تكتب موضوع معين، اكتب ما تعرف عن كذا، أخذت القرى قمت تكتب تكتب تكتب، توقف اكتب، كتبت كل الذي يعرف، لأن انتهى علمك فتوقف كلامك. صح؟ يعني تكتب، أو حتى لو تقول مثلا أقول لك عرف لي فلان، أو ايش تعرف عن فلان، قلت كذا وكذا وكذا وكذا بعد تقول بس هاي كل اللي عرفه. لما توقف على الكلام هذه معلوماته. طيب ربنا جل وعلا هل لعلمه حد حتى يتوقف؟ إذن لكلامه ليس له حد. تبهتم؟ فالقرآن ما هو إلا شيء من كلام الله، ليس كل كلام الله، هو كله كلام الله، 30 جزء كله كلام الله، ما في حرف من القرآن ليس من كلام الله، لكن كلام الله كثير. ولذلك التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وإنما أمره إذا أراد شيء يقول كن فيكون، يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو وفي شأن فعال لما يريد، ليس لحد لكلام الله حد ولا لصفات الله حد. واضح؟ طيب إذن كثر الكلام في صفة الكلام، كثر الكلام في صفة الكلام حتى سمي علم الاعتقاد علم الكلام عندهم، لكن أهل السنة ما يسمون علم الكلام. واضح؟ طيب ماذا قال الله عز وجل أصبح من عبادي؟ قال أصبح من عبادي يعني بسبب نزول المطر مؤمن بي وكافر، مؤمن بي بسبب هذه النعمة وكافر بسببها. مؤمن بي وكافر، يعني المؤمن مؤمن والكافر كافر، ليس المقصود مؤمن وكافر أنا واحد، يعني من عباد من هو مؤمن ومن عباد من هو عباد. الكفار عباد الله، نعم عباد الله، لكن بأي عبودية؟ العامة لا الخاصة. كل مخلوقات الله هي ايش؟ هي معبدة لله عز وجل، يعني خاضعة لأمر الكون، لكن العبادة الخاصة هي عبادة الموحدين المؤمنين الذين يتعبدون الله عز وجل بالعبادات. فمثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين شعروا ذهونا، ايش اي عبودة؟ العامة والخاصة؟ الخاصة، هاي الخاصة. ان كل من في السماء والارض لا ترى الرحمن عبدا، هذا ايش؟ عام، الكل عبيد لله عز وجل. نعم. قال دل على ان حصول النعم ابتلاء من الله سبحانه يبتلي به عباده، فمنهم من يشكر الله فيكون مؤمنا، ومنهم من ينكر نعمه الله فيكون كافرا بنعمه. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك فقال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني نسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، والتفضل والرحمة صفتان من صفات الله، فالله هو الذي يتفضل وهو الذي يرحم، ونزول المطر أثر من آثار رحمة الله، كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، يعني بإنزال المطر وإنبات النبات. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه لم ينسب نزول المطر إلى طلوع الكواكب أو غروبها، وهو ما يسمى بالنوء. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء سبق لنا أنه هو النجم إذا طلع من المشرق وقت الفجر أو غاب في المغرب وقت الفجر، كان أهل الجاهلية ينسبون المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيزعمون أنه إذا طلع النجم أو غرب ينزل المطر، ويعتقدون أن هذا بسبب الكواكب ولا ينسبونه لله تعالى، وهذا كفر، لأنهم نسبوا النعمة إلى المخلوق، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وكل مشرك كافر. وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالأنواء ونسب نزول المطر إليها. طيب أهل السنة لم يقولون المشركون مؤمنون بالربوبية أو يوحدون الله توحيد ربوبية، هذا على سبيل العموم، لا يعني ذلك أن ليس عندهم كفر بالربوبية أو شرك بالربوبية. ولذلك استشكل البعض ظن أن وجود شرك في الربوبية عند المشركين ينافي قول أهل السنة أن المشركين يوحدون الله توحيد ربوبية. لا، هم المشركون يعني بالعموم يقولون بأن الله هو الخالق، كما قال جل وعلا ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لقلن الله، لكن عندهم اعتقاد بأن المخلوقات هذه تتصرف في الرزق أو عطاء أو توفيق أو الشفاء أو الانتقام أو نحو ذلك. فحتى توحيدهم في الربوبية ليس بمستقيم، أصلا لو استقام توحيدهم بالربوبية لعبد الله وحده لا شريك له، وهذا الانحراف اللي عندهم، يقرون بان الله خالقهم ويعبدون غيره. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ تقرون بان الله هو الخالق، فكيف تعاملون المخلوق بصرف العباده له كما يجب ان يكون لله عز وجل؟ واضح؟ فهؤلاء لما يقول مطرنا بنوع كذا وكذا او مطرنا بالكوكب الفلاني، هذا شرك بالربوبيه. نعم. قال: وهذا فيه دليل على كفر من استسقى بالانواع ونسب نزول المطر اليها، او ان نزول المطر بتاثيرها، لان نزول المطر انما هو بقدره الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزله متى شاء واين شاء، ويمنعه متى شاء واين شاء، ويصرفه سبحانه وتعالى. تطلع الانواع ولا يحصل مطر، ويحصل المطر في غير طلوع الانواع، فيحصل المطر في اي وقت شاءه الله، وهذا شيء مشاهد ان المطر ينزل في جميع الاحيان ولا يتقيد بظهور النجم، فهذا دليل على كذب هؤلاء. وفيه مشروعيه قول هذا الكلام عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا من الاذكار المشروعه عند نزول المطر، نقول ايش؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال: وفيه التنبيه على شكر الله عند حدوث النعم من الامطار وغيرها، فكل ما حصل للانسان نعمه فانه يجب عليه ان ينسبها الى الله وان يشكر الله عليه، ولا ينسبها الى غيره، لا الى حوله وقوته، ولا الى احد من خلقه، وانما ينسب الفضل الى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمه، فيه مشروعيه الموعظه بعد الصلاه خصوصا اذا حصل مناسبه لها، وفيه مشروعيه صلاه الجماعه في السفر كما هي مشروعه في الحضر، وفيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أبلغ في التفهيم وأيسر للتعليم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مراراً وتكراراً. وهو الشاهد من الحديث للباب أن نسبة المطر إلى الأنواء كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك، وأن نسبة النعم والأمطار إلى الله إيمان بالله وتوحيد. وفي أن حصول النعم ابتلاء وامتحان من الله ليتبين بذلك المؤمن من الكافر. وفيه مشروعية قول هذا الكلام عند نزول المطر: مطرنا بفضل الله وبرحمته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول: اللهم صيبا نافعا. وقوله ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث ابن عباس بمعناه إلى آخره، هذا مثل الحديث الذي قبله لما نزل عليهم المطر قالوا: صدق نوء كذا وكذا، زعموا أن طلوع النجم هو الذي حصل به المطر، فهم نسبوا نزول المطر إلى النوء فصدقوه، فأنزل الله تعالى منكرا عليهم بقوله تعالى: فلا أقسم. قوله تعالى فلا هذه نافية، أي ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني، وإنما المطر بفضل الله. ثم أقسم جل وعلا على هذا. ليس معنى فلا أقسم يعني إيش؟ لن أقسم. لا، أصلا فلا أقسم معناها أقسم، يعني فلا نفي الكلام اللي قولكم مطرنا بنوء كذا وكذا، فأنزل الله قوله تعالى فلا، وقيل له أن التنبيه لا أقسم. نعم. قال: ثم أقسم جل وعلا على هذا النفي. والمشهور كما اختاره ابن جرير أن المراد بالنجوم هنا الكواكب، لأن في طلوعها وغروبها آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لمن يتدبر ويتفكر. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وهو لا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر. فلو نظرت إلى تنظيم هذه النجوم في مسارها وتعاقبها وعدم تخلفها عن نظامها وانتظامها، ونظرت إلى زينتها وتلألؤها وبهائها في السماء، لدلك ذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعته. الله أقسم بها لما فيها من العجائب. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز إلا بالله. قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تنبيه على عظم هذا القسم ولا يتنبه له ولا يتنبه لهذا إلا أهل العلم الذين يتدبرون في آيات الله الكونية. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وهو القرآن فقال: إنه لقرآن كريم من الكرم وهو الشرف والرفعة، فهو كريم في منزلته، عظيم في معناه، جليل في قدره، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الكلام، وفضل كلام الله على غيره كفضل الله على خلقه. الله في كتاب مكنون يعني محفوظ. والمشهور أن المراد بالكتاب المكنون هنا اللوح المحفوظ، لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في صحائف الملائكة، ومكتوب في المصاحف التي في أيدي البشر، ومحفوظ في الصدور، فهو كلام الله بكل اعتبار، لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. وهذا فيه رد على المشركين الذين يزعمون أن القرآن مما تنزلت به الشياطين وأنه من كلام الشياطين. والله بيّن أن الشياطين لا تقرب القرآن، كما قال سبحانه: إنهم عن السمع لمعزولون. السمع يعني الوحي، تنزيل من رب العالمين، نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب، وإنه لتنزيل رب العالمين، هذا فيه دليل على علو الله عز وجل، فإذاك القرآن ينزل منه سبحانه وتعالى، نزل به روح الأمين، هذا دليل أن الله عز وجل تكلم وجبريل عليه السلام سمعه ونزل به. طبعا المعتزلة ايش يقولون؟ يقول لا دليل على أن جبريل سمع الكلام من الله تبارك، لأن عندهم أن أصل كلام الله مخلوق، ولا شاعر أن كلام الله ايش نفسي، معنى قائم بالنفس، وهذا مخالف لهذا السياق الواضح الظاهر. فكونه يسمعه جبريل عليه السلام وينزل به، هذا لا يعني أنه إيش مخلوق خلقه الله وأعطاه جبريل فنزل به، صح؟ ليس كذلك؟ إلى يوم من هذا نستعمل هذا، أنا جايك من طرف فلان قال كذا وكذا وكذا، ما أعطاك شيء، تنقل كلامه، يصح ولا يصح؟ يصح، تنقل كلامه. فكون جبريل عليه السلام نزل به من الله عز وجل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينافي أنه قد سمعه من الله تبارك تكلم به الله عز وجل فنزل به. قوله الحق، قول من؟ قوله جل وعلا، لما قال قوله، لأنه هو الذي قاله، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون، الله الذي يقول كن، مش مخلوق، وإنما المخلوق يكون بقول الله عز وجل كن. فهؤلاء عندهم تأويلات عجيبة، كل ذلك هروبا من إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. نعم. قال: وكما في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. نسب هنا القول إلى جبريل باعتباره الذي إيش جاء به من الله عز وجل المرسل به، وهذا لا بأس به، فالكلام ينسب لمن تكلم به باعتباره أول من تكلم، وينسب لمن إيش لمن جاء به بصفة رسول، هذا لو هذه النسبة لا اعتبار، هذه النسبة لا اعتبار، لكن ينسب الكلام إلى من؟ إلى أول من تكلم به. وذاك لو جاء أحد الآن يشارك في مسابقة شعرية فحفظ قصيدة للشاعر فحل كبير من أندر القصائد وأبلغها وشارك فيها، ها يقبل ولا يقبل؟ يقبل ولا يقبل؟ ما يقبل. لما؟ المهم القصيدة ما هي لك، ها لما؟ كيف مليها؟ أنا قرأت عليكم، أنت قرأت علي بس إيش ناقل عن غيرك، فتنسب القصيدة لمن؟ ها إلى أول من تكلم بها، اللي نظمها هو، اللي حبكها، مش أنت اللي جاي حافظ وتقولها. فالقرآن لما نزل به جبريل عليه السلام وقرأ على النبي عليه السلام، هو باعتباره ناقل له،